تكسر الدنيا النجاة والهادي البشرية في كل حرف ثوانا تكسر معجزة في كل قصة جوه الكتاب في عبارة قرآن كريم ودليل بشر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونعيش مع قصة سيدنا موسى. احنا وصلنا للحلقة العاشرة. احنا فين النهاردة؟ احنا النهاردة وصلنا سيدنا موسى راجع من جبل الطور محمل بالرسالة العظيمة. كلفه الله تبارك وتعالى بأشق تكليف عرفته البشرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بعد سيدنا محمد أشق مهمة تكليفية هي مهمة سيدنا موسى. حياة جديدة ومواجهة جديدة وأمر مصعب وأمر مستهل، أمر في غاية الصعوبة. بس أنا قبل ما أدخل في حلقة النهاردة عايز أقول معنى مهم قوي في أول الحلقة دي. القرآن أنصف موسى عليه السلام، اللي أنصف سيدنا موسى القرآن. ليه أنا بقول الكلام ده؟ أفكر يا جماعة، في علماء كتير في الغرب بيقولوا لا وجود أصلا لشخصية موسى تاريخيا. يعني فرويد، ممكن تتخيل أن فرويد نفسه هو من ضمن الناس اللي كتبوا وقالوا موسى أسطورة لا وجود لها. ليه بيقول الكلام ده؟ بيقول لك بص على جدران المعابد بتاعة الفراعنة في مصر لم تجد أي أثر لموسى، وبعدين أنت بتقول إن موسى طلع هو وبني إسرائيل إلى التيه في سيناء وإلى الأردن ملوش أي أثر هناك. معقولة 600,000 بلا أي أثر؟ وبعدين معقولة وادي فرعون وكل ده بلا أي أثر؟ غير ثابت تاريخيا، شخصية أسطورية غير موجودة. ده مش كلامي، ده كلام فرويد. أصل في ناس يا جماعة أنا عمال أأكد ده كلام فرويد، في ناس بتاخد كلامي وتقص حتة منه زي على نظام ولا تقربوا الصلاة، ويطلع ويقول ده قال النبي مش ناجح، ده قال كذا، ده قال كذا، ده وحسبي الله ونعم الوكيل في الطريقة دي، لأنها لا طريق ولا تجوز، وحرام إنك تفتري كلام ما تقالش. أنا عمال أأكد كلامي وربنا يستر بقى برضه يتاخد حتت وتتقطع حتت، لكن ربنا المستعان. إنما الفكرة موسى، فرويد بيقول موسى غير ثابت تاريخيا. انت كمسلم موقفك ايه؟ في واحد ممكن يفرح يقول ما هو ده نبي بني اسرائيل كويس ان هم بيقولوا عليه كده. لا، انا القرآن انصف سيدنا موسى، انا مؤمن بالقرآن، والقرآن قال لي لا نفرق بين احد من رسله، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال نحن اولى بموسى منهم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هناك من سيقول موسى غير ثابت. لا، نحن أولى بموسى منهم، وقرآننا يثبت. ده تلت ولا ربع القرآن قصة سيدنا موسى. عايز أوصل في إيه من الآخر؟ عايز أقول لك أنت لازم تحب سيدنا موسى، ولازم تستشعر أنه هو يعني هو والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يعني إخوة في هذا الدين وفي دين الله، وإن الدين عند الله الإسلام، وكلهم كانوا بيبنوا بناء لإرضاء الله تبارك وتعالى، كل واحد بيحط لبنة. وسيدنا موسى الغالي اللي لازم تحبه، إيه اللبنة اللي حطها؟ اللبنة اللي حطها سيدنا موسى حرية الشعوب. قبل ما أوروبا تتكلم على الحرية، أنا عايزك تبص لسيدنا موسى برؤية جديدة. طبعا نادى بالتوحيد، وطبعا نادى بلا إله إلا الله، وده أصل رسالته، لكن في جزء جديد ضافه موسى عليه السلام. هو أول من وضع حرية الشعوب، وقبل أوروبا ما تتكلم في الحرية بسنين، هو بطل الحرية في تاريخ البشرية. هو أكثر واحد، أكبر قصة مواجهة ظلم في تاريخ البشرية هي قصة سيدنا موسى. النهاردة بقى حلقة النهاردة سيدنا موسى راجع من جبل الطور. فاكرين كنا بنقول قصة سيدنا موسى إيه؟ مرحلتين إعداد ومرحلتين تنفيذ. خلص مرحلة الإعداد الأولى اللي هي النشأة في مصر لغاية سن 30، وتعلم حاجات كتير، وبعدين راح مدين 10 سنين. احفظ معايا القصة، راح مدين 10 سنين اتعلم حاجات كتير. مرحلة الإعداد الثانية في مدين. النهاردة وهو راجع من مدين عدى على جبل الطور، اللقاء دون كان تأهيله للمهمتين. المهمة الأولانية واجه فرعون، زيل الظلم، واجه الظلم، ارفع الظل عن بني إسرائيل. والثانية بناء بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل بره مصر. احنا هنبدأ في الحلقة دي كأن الحلقة دي نص القصة. خلصنا مرحلتين اعداد بنهاية مدين وجبل الطور امبارح، والنهاردة هنبدأ سيدنا موسى ذاهب لوادي فرعون. سنه كان سيدنا موسى دلوقتي 40 سنة. 40 سنة كلف بالرسالة، نبي مرسل كريم الله. امبارح في حلقة الطور بقى كريم الله راجع بأثقل مهمة، وادي فرعون. تعالوا نشوف راجع، هيرجع مع أهله. هيرجع على فين الأول؟ هيرجع على قصر فرعون؟ لا، هيرجع على بيوت بني إسرائيل، هيرجع على أمه وعلى أخوه هارون علشان ينطلق بعد كده إلى قصر فرعون. تعالوا نروح لبيوت بني إسرائيل ونطلع منها نتخيل وسيدنا موسى في أول مواجهة أمام فرعون بعد قد إيه؟ بعد 10 سنين رجع. تعالوا نكمل ونشوف وهو رايح لأهل الأول. يلا بينا على بيت بني إسرائيل. رجع سيدنا موسى بعد 10 سنين، 10 سنين إعداد من الله سبحانه وتعالى. رجع وشايل رسالة تقيلة، ورجع على بيوت بني إسرائيل زي ما هي. رجع ومعاه مش لوحده، رجع ومعاه مراته، رجع ومعاه أهله. فتخيل بقى اللقاء الأول بأمه. وهتقول لي هي أمه لسه عايشة؟ طبعا عايشة. ليه؟ أنتوا ناسيين إن ربنا وعدها وعدين؟ ها، قال لها إيه؟ قال لها يوم المولد أم أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وبشرها ووعدها وعدين، إن ردوه إليك، رجع لها تاني يوم، وجاعلوه من المرسلين. هي شافت الأولى لازم وعد ربنا يتحقق معاها، وتشوف التانية هو بقى من المرسلين، بقى نبي مكلم في هذا الوقت، ورجع لها وهو قد أوحي إليه وبقى كليم الله، وعود الله كلها تتحقق. وتخيل النهار الأم العظيمة دي، أم موسى، وهي بتسجد لربنا وتقول له كل وعودك اتحققت يا رب. يا جماعة، ربنا بيحقق وعوده، وربنا يستجيب دعائك، لكن يقبض ويبسط. حاجات تتحقق بكرة وحاجات تتحقق بعد 40 سنة. خليك مع الله وسيب الاثنين لله. طيب ايه المطلوب؟ سيدنا موسى بيقول لسيدنا هارون حنروح نواجه فرعون، نطلب منه تحرير بني إسرائيل وإخراجهم من مصر. هو حبسهم، منعهم من الخروج، منعهم من حرية التنقل، وذللهم وا وا وا وا وا وا. هنروح نواجه فرعون نقول له لا إله إلا الله، ونقول له أرسل معنا بني إسرائيل. رايحين لفرعون هيتحركوا. أنا عايزك بقى تتخيلوا هما هيخرجوا من هنا، ومن 10 سنين سيدنا موسى ترك مصر وهرب إلى مدين، وراجع النهاردة بخطره وبإرادته ومعاه سيدنا هارون، هيطلعوا من هنا على قصر فرعون. تعالوا نشوف هيحصل ايه، ونروح مع بعض. سيدنا موسى رايح لقصر فرعون يواجه فرعون. تعالوا نشوف. قرآن كريم ودليل البشر، ويتجه سيدنا موسى ومعاه اخوه سيدنا هارون الى قصر فرعون. تخيل بكامل ارادته، بكامل، وهو يعلم هو رايح فين، لوحدهم، معهمش اي حاجة، مفيش في ايده غير عصاه واخوه معاه ورايحين. اي شجاعة دي، اي شجاعة دي يا سيدنا موسى؟ بس انا عندي كام نقطة قبل ما ندخل. وهم رايحين اذا بامر من الله سبحانه وتعالى، الآية جميلة قوي قوي قوي، اذهب الى فرعون انه طغى. طغى، تجاوز كل الحدود، طغى طغى، عدى. اذهب الى فرعون انه طغى، طغى في القتل، طغى في سفك الدماء، طغى في الكفر، طغى في انه قال انا ربكم الاعلى، طغى في ظلم الناس، طغى في ظلم بني اسرائيل، طغى طغى. اذهب الى فرعون انه طغى. بص لقيت الآية، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. صور طغى، الآية دي صور طغى. الله، ايه الرحمة دي؟ لعله يتذكر او يطغى. يا رب، اللي قال انا ربكم الاعلى، اللي قال ما علمت لكم من اله غيري، اللي ذبح، اللي قتل، اللي كفر، انت يا رب تقول فقول له قولا لينا. طب لعله يتذكر او يخشى. طب لو تذكر او خشى يحصل ايه؟ وتاب واوقف ما فعلوا ورد حقوق الناس، يغفر له ويسامح. الرحمة دي يا رب. احد العلماء له كلمة جميلة قوي، بيقول يا رب اذا كانت رحمتك باللي قال انا ربكم الاعلى ام قلت له ذلك، فكيف رحمتك باللي قال لا اله الا الله؟ يا رب اذا كانت رحمتك وحلمك على من كفر وفعل، فكيف حلمك ورحمتك وعفوك على من جاءك تائبا في رمضان؟ الآية دي من أكثر الآيات اللي اطمنك في القرآن، فقول له قولا لينا. بس الآية دي فيها بعد تاني رائع كمان، الآية دي فيها أدب الإسلام، مش بس فيها رحمة، فيها أدب الإسلام حتى مع الأعداء حتى مع الظالمين. في حاجة اسمها أدب، أدب علمهن النبي لما بعث لهرقل قائد الروم وكبير وحاكم الروم يقول له إلى هرقل عظيم الروم. في أدبيات يا جماعة، الإسلام إسلام كل ذوق، كل رقي، كل أدب في التعامل مع الناس. للأسف بعض الناس تقول أنا بحب الحق وبدافع على الحق ويتحمس للإسلام ويتحمس الحق، فيشتم الناس وينسى الآية دي وينسى قول الله لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. في ناس بتنسى، في بعض الناس، وتطلع في الفضائيات وعلى الانترنت وعلى اليوتيوب ويشتم ويصرخ ويقول وينسى. ينسى ان هارون الرشيد جاله واحد قال له انا جاي اوعظك وهشد عليك في الموعظه، فرد عليه هارون الرشيد قال له وتشد عليا في الموعظه ليه؟ لا انت احسن من موسى ولا انا اسوا من فرعون. يا ناس ادب الاسلام، ادب الاسلام. فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ويبدأ سيدنا موسى وسيدنا فرعون، أنا عايزة تتخيل دقات قلوبهم وهم رايحين في الطريق، رايحين هم رايحين، محدش هم بيصلين مقابلة، محدش طلب منهم، إيه الشجاعة دي؟ وإيه طاعة ربنا دي؟ وتخيل بس عندي سؤالين، السؤال الأولاني هو ليه ربنا بعت سيدنا موسى لفرعون؟ مع إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ربنا بعته لعامة الناس، ربنا ما قالش لسيدنا موسى روح للمصريين ولا روح لبني إسرائيل، قال له روح لفرعون. في حين النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لرؤساء القوم ربنا عتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولا يدريك لعله يتزكى أما من استغنى فأنت له تصدق. الموضوع متوقف على إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ناس أحرار، كل واحد فيهم حر ياخد قراره، فربنا سبحانه وتعالى قال له روح لعامة الناس كلم الناس. لكن بني إسرائيل في مصر ما كانش لهم، الناس ما كانش لها أي قيمة، فرعون أذلهم فمن كتر الذل ليس لهم قيمة، فمهما كلمهم كلامه معهم مش هينفع، فقال له روح لفرعون. لكن قال النبي روح للناس، أكيد روح للناس أقوى بكتير، لكن ده الظرف اللي كان فيه سيدنا موسى. عندي سؤال تاني، سيدنا موسى جده الكبير سيدنا يوسف بينهم 400 سنة، الاثنين كانوا في مصر. سيدنا يوسف لما كان في مصر قبل الوزارة، وقبل رغم ان هم ظلموه وما كانوش مؤمنين، قبل ان هو يساعد في انقاذ مصر من المجاعة والحالة الاقتصادية. ثم سيدنا موسى كان يعمل نفس الحكاية، يعني ده سيدنا موسى اسهل، سيدنا موسى اسمه الامير موسى وابن فرعون بالتبني، يعني لو قال لهم انا عايز اخذ الوزارة عشان اصلح هيقبلوا. اشمعنى سيدنا يوسف خد الخطوه دي وسيدنا موسى ما رضيش ياخدها وراح واجه؟ صحيح واجه من غير عنف، وصحيح واجه بقول لين، بس اختار اختيار غير سيدنا يوسف. انه احسن سيدنا يوسف ولا سيدنا موسى؟ الاثنين صح، الاثنين اختاروا الاولى للناس. سيدنا يوسف الناس كانت احرار، لكن كان في ازمه اقتصاديه مش عارفين ياكلوا، فكان الاولى ياكلهم. وقت فرعون سيدنا موسى الناس تعاني الذل، بياكلوا بيشربوا لكن مذلولين، مهما اكلهم وشربهم هيفضلوا مذلولين. لا، الاولى ان هو يزول عنهم الذل. شفت نفس القصتين، فكره حر ولا دليل؟ اوعى تربي ولادك يبقى دليل، اوعى تضرب ولادك، اوعى تهين ولادك، اوعى تطلع انسان ذليل، طلع رجال، طلع حر، ربيه انت راجل. يا مدرسين في المدارس اوعى تضربوا الطلبه تطلعوهم اذلاء، اوعى تتريق عليهم في المدرسه. يا ناس طلعوا ولادكم يا شباب، لازم تطلع عاقل، تطلع حر. شوف شوف كل الموضوع كان ايه؟ اختيارات الانبياء واقفه على ايه؟ واقفه هم احرار ولا اذلاء؟ معنى خطير قوي يبلطنا يا اباء يا امهات ارجوكم اوعى تهين ابنك حتى قدام اخواته. في معنى ثالث وفي سؤال ثالث هو طب هو ربنا بعث سيدنا موسى يواجه فرعون ليه؟ ما ربنا يخلص يعني ربنا يهلك فرعون ما يهلكه في الاخر ما يهلكه من الاول. مال تعرف قيمه الشجاعه ازاي؟ مال تعرف عظمه سيدنا موسى ازاي؟ مال يتعرف الشجعان من الجبناء ازاي؟ مال تتعرف قيمه قوله الحق من غيرها ازاي؟ معاني جميله قوي. وحاجه ثانيه حتى لو ربنا اهلك فرعون والناس على ذلهم ايه قيمتها؟ يروح فرعون ويجي فرعون. لكن لما يقف موسى عليه السلام انت حاسس سيدنا موسى عظيم قد ايه؟ حبيته؟ انت شايفه كبير قد ايه اللي رايح لوحده ده؟ فرعون يقول له امعك قوه؟ لا. امعك جيش؟ لا. جئتني وحدك؟ نعم. ويفخر فرعون لكن هدوء سيدنا موسى وثباته قوي. انت هو فاهم هو بيعمل ايه؟ هو ولذلك فرعون يقول لهم ان رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون ده جاي برجليه. سيدنا موسى عمال ثابت. لازم ما كانش ينفع يهلك فرعون عشان يفضل في رموز القوة للحق للخير. يوصل سيدنا موسى تخيل بقى ويطلب مقابلة فرعون. موسى من 10 سنين ايه اللي جابه؟ دخلوه. طب ايه اللي يخلي فرعون يقبل يقابل سيدنا موسى؟ الفضول. ده إيه نفسه؟ ده عليه حكم اعدام الصحابة المصرية وصدر الحكم بقتله؟ جاي وهو عليه حكم بالقتل ايه اللي رجعه؟ طب ما كان ورجعني لغايه القصر وايه العصايه اللي في ايده دي؟ وشايف داخلني ازاي؟ كان الامير موسى دلوقتي داخل لي ماسك عصا ده الدنيا عملت فيه ايه؟ مش عارف العصا دي وراها ايه؟ تخيل وجها لوجه بعد 10 سنين سيدنا موسى وفرعون واقف في ايه بقى؟ القصر. انت متخيل الارضيه ال التماثيل في كل مكان، النرق، الحاشية، الجنود، هامان، الكهنة، الصحراء، كل دول واقفين. آسيا شافت موسى لأول مرة ونفسها تروح بس الموقف فيه ايه؟ سيدنا موسى داخل شكل جديد قوة عديدة ويقف الاثنين قدام بعض وهتبدأ أول مواجهة ويسجل القرآن المواجهة في سورة طه في سورة الشعراء. ليه القرآن سجل المواجهة كتير وآيات كتيرة وقروها النهاردة افتحوا سورة الشعراء وسورة طه عشان يوريك الشجاعة والعظة عشان يكبر سيدنا موسى في عينيك وتحبه نبي عظيم وتراه عظيما في عينيك وتعرف هو غالي قد ايه. لا وعشان حاجة ثانية عشان القرآن يعلمك ان الحوار احسن وسيلة عندما يكون عندك مشكلة او قضية الجأ للحوار عشان كده القرآن كلمك عن الحوار كتير مش البديل هو العنف البديل الحوار. ويقف سيدنا موسى قدام فرعون وتبدأ أقول ثلاث جولات حوار غير عادي ما تستهونش بفرعون محنك وسيدنا موسى وشجاعته وثقته في الله ويقفوا الاثنين قدام بعض ثلاث جولات. خلي بالك كل واحد فيهم عنده أجندة. آه طبعا سيدنا موسى مش ممكن يكون حاضر اللقاء ده إلا وعنده أجندة عنده حاجة عايز يقولها. عنده إيه سيدنا موسى؟ عايز يطلع باللقاء ده بحاجتين. احفظ معايا بقى. واحد اعلان مطلوب بمنتهى الوضوح هو عارف انها مش هتستجاب ده ولا مره ولا اتنين وده هنقعد سنين يعني مش بيطلب مطالبه عشان ياخدها عشان يسجل وضوح طلب المطالب. ايه هما المطلبين؟ قول لا اله الا الله اعرف ربك القوي هو لا اله الا الله ده المطلب الاولاني. المطلب الثاني اوقظ ظن بني اسرائيل وارسلهم معي بره مصر دي مطالبه. عايز ايه اجندة سيدنا موسى؟ ايه واحد اول حاجه في اجندته اعلان المطلبين دول بمنتهى الوضوح. طب وتاني حاجه في اجندة سيدنا موسى كسر حاجز الرهبه من فرعون. مفيش رهبه كسر حاجز الخوف. طب واجندة فرعون ايه؟ تحطيم سيدنا موسى معنويا علشان يبقى هزم نفسه بنفسه باظهار قوه فرعون وا وا وا وا فسيدنا موسى ينهزم قبل ان يبدا. فسيدنا موسى داخل انت متخيل المعركه عامله ازاي؟ سيدنا موسى داخل اكثر حاجز الخوف وحطالب بطلباته وفرعون انا بقوتي وهيلماني واللي حواليا هقضي عليك نفسيا. وتبدا الثلاث جولات. خلي بالكوا قبل ما نبدا الجولات احنا هنطلع فاصل دلوقتي بس قبل ما نطلع فاصل وتبدا الجولات الحوار ده محتاج حاجتين. اللي عايز يفهم في الحوار ده محتاج حاجتين. اول حاجه محتاج عشان يكسب الحوار دون يكون عنده حكمة وذكاء يتكلم ازاي. احيانا يا جماعة الحكمة واحد عنده حكمة عنده ذكاء ازاي يتكلم يكسب ألف ما عندهمش قضية ولا رسالة ولا حكمة. مش بيقولك الكثرة تكسب الشجاعة، الكثرة تكسب الشجاعة، ده في ايه؟ في القوة البدنية. لكن الحكاية دي مش صحة في الحوار العقلي. واحد عنده حجة وعنده رسالة يكسب ألاف ما عندهمش رسالة ولا قضية عايشين عشان الزوئية ياكلوا ويشربوا، واحد يكسب ألاف. دي نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها. لو معاك الحق وبنتحاور تكسب ألف. النقطة الثانية، الحوار ده اللي هيكسب فيه اللي عنده قوة نفسية أكتر. خلي بالكوا سيدنا موسى داخل السلالم، التماثيل، صورة فرعون، القصر، القبهة، الجنود، السيوف، الكهنة، الصحراء، حاجة مخيفة، الممر الطويل، السلالم، تخيل الشكل. وأكيد فرعون بيبص لسيدنا موسى نظرات عشان يخوفه. اللي هيكسب في اللقاء ده اللي قوته النفسية أعلى. ولذلك سيدنا موسى هادئ جدا جدا جدا، ها حبيته، حاسس بقى مين هو سيدنا موسى، عرفت ليه منزلته في السماء السادسة، ده يكفيه الوقفة بتاعة النهاردة دي تكفيه. تيجي نشوف الثلاث جولات في الحوار، تعالوا نطلع فاصل ونشوف مين اللي هيبدأ الحوار ومين اللي هيكسب. تعالوا نطلع فاصل ونعود. قرآن كريم هدى للبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نكمل. سيدنا موسى الآن وجها لوجه أمام فرعون، العين في العين، الحق والباطل قدام بعض، العدل والظلم قدام بعض. الشجاعة بتاعت سيدنا موسى عشان يعرف يقف الوقفة دي، ايه الشجاعة دي؟ تعالوا بقى نوازن بعد الشجاعة دي بالحكمة والعقل بتاع سيدنا موسى، يقفوا الاثنين قدام بعض وتبدأ الجولة الأولى. الجولة الأولى سيدنا موسى اللي هيبدأ، هو اللي هيبادر وهو اللي طالب الموعد، وبالتالي فهو اللي هيعرف جاي ليه. ويبدأ سيدنا موسى. هتبدأ ازاي سيدنا موسى؟ لو انت مكانه تبدأ ازاي؟ تبدأ الاول تقول، ما تقولش كل الطلبات بتاعتك مرة واحدة، يا حسن لو قلتها مرة واحدة تبقى الدنيا تتلخبط. سيدنا موسى ما عندوش وقت يمكن يعرفش يقولها تاني، لازم يقول طلباته محددة واضحة، زي ما ربنا في طور في جبل الطور حدد له اهداف الرسالة بتاعته بوضوح. اوعى يا جماعة تعيش في الدنيا ومش عارف اهدافك بوضوح. تاخد بالك ربنا لما ارسل سيدنا موسى حدد له الاهداف بوضوح، قل له انا رسول رب العالمين، وقل له ارسل معي بني اسرائيل. حاجتين سيدنا موسى هيعمل نفس الحكايه، لازم توصل لفرعون الاهداف بمنتهى الوضوح. اوعى تعيش في الدنيا وانت مش عايز تكتب هدفك. يا دي مش عايشه. تخيل واحد عايش في الدنيا ومش عارف هو رايح فين، يروح اي حته. يقف سيدنا موسى وهيبادر وهيقول كل اللي عنده، ما الذي جاء بك؟ ويبدأ سيدنا موسى يقول له، إنا أنا وأخويا، إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. منتهى الوضوح في جملتين، منتهى التحديد، مش كلام طويل. لا، وفي آية ثانية في سورة طه، إنا رسول ربك، فربك، إنا رسول ربك، مش ربنا، ربك. أنت يا فرعون مش إله، بس بيقولها له بطريقة يعني فقول له قولا لينا. ما قالوش انت مش اله، ما قالوش انت كذاب، ولا مره على فكره، ولا مره قال له يا كذاب يا ظالم. يا ناس اختاروا ازاي تكلموا الناس. اما رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم وقت الظلم. تخيل بمنتهى الوضوح اعلى مطلبه. طب يا ترى فرعون هيعمل ايه؟ انا عايزك تتخيل كده فرعون يرد ازاي. هو فرعون عايز يركز على ايه؟ فرعون عايز يركز على هزيمه سيدنا موسى نفسيا. عارفين هيعمل ايه؟ مش بسيط. فرعون فتح الملفات القديمه. يعني ايه فتح الملفات القديمه؟ بص هيرد له يقول له ايه؟ ما ردش على الاسئله، كانه ما سمعتش، كان ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده ملوش قيمه اصلا. ارسل معايا بني اسرائيل، ده ايه كلام انا ما سمعتش؟ هيرد عليه يقول له ايه فرعون؟ قال الم نربك فينا وليدا. انت ناسي، انت ناسي فضلي عليك، انت ناسي ان انت تربيت في بيتنا وكلت من اكلنا ولبست من لبسنا وتعلمت بعينيك. عايز يقول له انت ناكر للجميل. الم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. دي الاولانيه، بيفتح الملفات القديمه. بص الملف الثاني اللي هيفتحه له، وفعلت فعلتك التي فعلت. انت مش قتلت واحد؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. سيدنا موسى يحصل ايه بقى؟ ناس كتير يكون معاه الحق بس عنده اخطاء في الماضي، يتلبك ويقول انا فعلا وحش و و و او يرفض ويقول لا انا مش غلط وما حصلش علشان ما يبينش ان هو على خطا. او ناس كتير تقول لك لا يا عم طالما عندك خطا في الماضي ما تروحش اصلا. سيدنا موسى شجاع، هيرد على الاثنين، وهيرد على الثانيه الاول اللي هي انت قاتل نفسك انت عليك حكم ادم. فبص سيدنا موسى بيقول له ايه، رد عليه سيدنا الجوارات رهيبه والقران مسجلها لتقدير الحوار. الحوار احسن طريقه حضاريه للتعامل بين الناس وبعضها. فيرد عليه سيدنا موسى والقران اللي بنتعبد بيه وبنصلي بيه، بنصلي ونتعبد لربنا بقصه حوار بين موسى وفرعون عشان ربنا يقول لنا اتعلموا حكمه موسى وشجاعه موسى وتعلموا الحوار. يا سلام على القران، شفتوا سنحيا بالقران معناها ايه؟ ده نحيا بالقران، مش مجرد اننا بنتعبد ومش عارف. القران بيصلح حياتك، بيعلمك الحوار، بيعلمك تتناقش ازاي. ايه عظمه القران دي؟ هيرد سيدنا موسى رد على الثانيه الاول، قال فعلتها إذن. ايوه انا عملت، انا فعلا قتلته بس كانت الخطا. قال فعلتها إذن وانا من الضالين، ما كنتش قاصد. كان حكم غير ضالين هنا مش معناها الكفر او الضلال، ضالين ان ازاي اتعامل مع الموقف، فجيت ازقه فقتلته، لكن انا ده قتل خطا انا ما كنتش قاصد. قال فعلتها إذن، فعلتها واعترف وبدا ايوه انا ده كان خطا، فعلتها إذن وانا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم. وهرب، بيعرض نفسه بمنتهى الوضوح والبساطة بلا تكلف وبشفافية. ففررت منكم، أنا هربت. ففررت منكم لما خفتكم، ما قالوش لما تآمرت علي عشان تقتلني، لأن ربنا قال له فقول له قول اللجنة، قال له لما خفتكم. أنت كنت بتدبر، أنا كان ممكن أسلم نفسي، بس لو هي قتل خطأ كان هيعفى عني أو أخد حكم بسيط، لكن انا عرفت لما خفتكم ان انت بتدبر انك تقتلني على التهمه دي وهي ما تستحقش. يا ففضلت منكم لما خفتكم. وبعد ما انا ما غلطت ينزل بقى الموضوع. يعني ينزل الموضوع، اوعى تعترف بخطاك لكن ما تقولش نقاط قوتك، انزل. فقام قايل له ايه سيدنا موسى بعد ما قال له ايوه انا غلطت، قام قايل له ايه؟ فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. شفت ازاي تعرض نفسك؟ شفت ازاي سيدنا موسى عرض نفسه؟ ايوه انا غلطت وهربت لان انا خفت منك، فربنا رفعني وكرمني وخلاني مرسل عشان اجي امرجع الكلام لطلباته، جعلني من المرسلين عشان اقول لك لا اله الا الله. شفت عمل ايه؟ هو مركز على طلباته سيدنا موسى، مركز جدا، ما بيروحش في سكه ثانيه. طب ده الغد الثاني، طب والغد الاولاني؟ ها، الم نربك فينا وليدا. انت مكلت الجميل ده، انت كلت وشربت وتعلمت. هيرد حتة رب سيدنا موسى، قايل له ايه؟ وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. هي دي نعمة؟ يعني عايز يقول له ايه؟ تتفهم بمعنيين. وتلك نعمة تمنها علي انك اكرمت واحد وبهدلت شعب. ايه النعمة اللي في كده؟ ده انا واحد دول اهلي. هي دي نعمة؟ وتلك نعمة تمنها علي ان انت عبدت الناس كلها. رد قوي جدا جدا. لا بس تفهم بمعنى تاني، وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. هو لولا ان انت عبدت بني اسرائيل وخليتهم عبيد، عبدت يعني خليتهم عبيد، لولا ان انت خليتهم عبيد واذيتهم كنت انا حبيلك؟ هو لولا ان انت قتلت الاطفال كانت امي هترميني لغاية ما وصلك؟ وتلك نعمة تمنها علي، انت بتمن علي ان انت ظلمتهم فاضطريت ان انا اجيلك. تخيل فرعون. سيدنا موسى مع نهاية الجولة الاولى الحجج الملفات القديمة اللي فتحها فرعون ملهاش قيمة، والحاجة الثانية سيدنا موسى اكثر قوة وكسر حاجز الخوف. فرعون لما بقى كده قام ناقل على الجولة الثانية، هو بقى اللي هيبتدي المرة دي. قال فمن ربكما يا موسى؟ الحوار الاولاني كان في الطلبات، الحوار اتنقل في المرحلة الثانية. حوار رهيب، تحس ان انتوا في مباراة جولة. سيدنا موسى اظنه كسب الجولة الاولى، توافقوني على كده؟ حد طلباته وده كان هدفه، كسر حاجز الخوف. فرعون ما هزوش نفسيا، سيدنا موسى كسب الجولة الاولى. الجولة الثانية فرعون هينقل الحوار من الحوار اللي كان عقلي وعن الطلبات الى حوار ديني. قال فمن ربكما يا موسى؟ ربكما، هو قال له ربك؟ وهو بيقول له فمن ربكما. خلالك فرعون في الكلمة دي خبيث جدا. ليه؟ لأن سيدنا موسى لو قال له ربنا كذا كذا كذا يبقى ماشي، ربكما قال كذا وإحنا لنا آلهتنا قالت كذا. فرعون عايز يروح لتعدد الآلهة علشان تخيل، قال فمن ربكم ربكم أنت ماشي ربكم، عشان يوصل لإيه؟ ربكم قال أرسل بني إسرائيل وإحنا الآلهة بتاعتنا بتقول لأ، الآلهة بقى اختلفوا مع بعض. قال فمن ربكم يا موسى؟ سيدنا موسى ما تعديش عليه الحكاية دي أبدا، هيروح على لا إله إلا الله. شوف بقى سورة الشعراء واسمع الآيات الجميلة، سورة الشعراء من الآية 22 للآية 29. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما، خلي بالك الفراعنة عندهم آلهة النجوم وإله الشمس وإله القمر. سيدنا موسى بياخدوا لا إله إلا الله، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. مين اللي قال؟ فرعون. خلي بالك فرعون مش واخد باله من كارثة بتحصل حواليه، بالنسبة له طبعا كارثة، بالنسبة لسيدنا موسى حاجة عظيمة، هو مش واخد باله ان في ناس كتير واقفة. فرعون غلط ان ساب الناس واقفة، الناس بدأت تتأثر بسيدنا موسى. ايش ده يا ترى؟ الناس بتتأثر بكلماته اكتر ولا بشجاعته؟ انا اقول لك بشجاعته، بوقفته. اول مرة حد يعمل حاجة زي كده، ما حصلتش قبل كده. فالناس قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون بيتريق يعني كأنه بيقولها بضحك، شايفين بيقول ايه؟ رب السماوات والأرض يعني ما فيش إله الشمس وإله القمر. سيدنا موسى مش هيرد عليه، هيكمل. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. آبائك الإله راع والإله أمون، ده سيدنا موسى بيخبط في آلهة الفراعنة من غير ما يشتمهم. شفت الحكمة؟ شفت ازاي تقول اللي عندك من غير ما تشتم الآخرين؟ يا ريت الناس تتعلم، يا ريت الناس اللي بتطلع تشتم وتشتم ازاي تقولها بشكل راقي. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يبدو ان فرعون بدأ يحس ان الناس بدأت تتأثر بسيدنا موسى. رسولكم اللي أرسل إليكم ده مجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. رب المشرق والمغرب لأن هم كانوا بيقولوا إيزيس وأوزوريس إله الشرق وإله الغرب. حطموا، خلي بالك، واخد بالك سيدنا موسى، واخد بالك الآية في سورة الشعراء إيه؟ كل آلهة الفراعنة حطمها، لا إله إلا الله. رد عليه، ما سابوش يمشي معاه. ربي اللي أمرني إن أنا أعبده، لا لا لا لا لا، طلع بيه على السماوات والأرض والدنيا كلها. فرعون بدأ يتهم، يبدو انه بدا يلمح في عيون اسيا الفرحه بابنها، ابنها بالتبني، ويبدو ان الايمان بدا يدخل، وبدا يبص في وشوش الناس كان في ناس بتهز راسها، وبدا في واحد مهم قوي قاعد جنب فرعون شويه اسمه مؤمن، اسمه يعني ما عرفش اسمه، لكن القران هيسميه بعد كده مؤمن. قال فرعون ده من مستشاري فرعون وابن عمه، وشه بيتغير. فبدأ فرعون خلاص هيوقف الجولة الثانية بإيه؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين على السجن. خلاص بقى خلص الحوار. لا، الحوار فرعون كان فاكر إن الحوار هيهزم موسى نفسيا، موسى عمال ينتصر وعمال يكسب بالحوار. سيدنا موسى عليه السلام تحبه بقى ولا لا؟ حسيت بيه ولا لا؟ شايف كيف ازاي؟ بقول لك واحد يكسب ألف لو معاه حكمة وشجاعة، حكمة زائد شجاعة، شجاعة لوحدها مش كفاية، وحكمة لوحدها مش كفاية، تساوي نصر عظيم. قال على فكرة أول ما قال له لأجعلنك من المسجونين تعرف أنه تهزم. تهزم طبعا، طالما لجأ للقوة على الحوار ما يلجأش للقوة على الحوار إلى المهزوم. لأجعلنك من المهزومين. اوعى تبقى بتتحاور مع ابنك وفي وسط الحوار تقوم قالب بعقوبة شديدة، بتعلمه درس خطير ان مفيش حاجة اسمها حوار، في حاجة اسمها القوة، والحوار ده صفر ملوش قيمة. لأجعلنك من المسجونين. ايه القرآن ده؟ كل ده في القرآن، كل ده في القرآن. وما أدراك بقى ما سجن فرعون. لأجعلنك من المسجونين يعني هعمل فيك ايه؟ فإذا سيدنا موسى يرد تبدأ الجولة الثالثة، جولة عملية بقى، خلص الكلام. فيبدأ سيدنا موسى قال أولو جئتك بشيء مبين. هو كل ده في القرآن، وصلت الشعراء وصلت الطهر معنا. أولو جئتك بشيء مبين هيطلع العصاية واليد، ما طلعهاش من الاول ليه؟ شوف ذكاء سيدنا موسى، ايه بيطلع امتى؟ لو بدأ بيهم من الاول لا، فضل مدخلهم للاخر. اول ما قال له حزنك، طب حرضيك حاجة خليك مش هتعرف حتى تسجني لاني هخليك مرتبك تماما. قال اولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به. طبعا يقول له فأتي به حينسى مسجونين، لا ايه هو، فأتي به الفضول، فأتي به ان كنت من الصادقين. فأوقع عصاه، متخيل غمية العصا على بلاط قصر فرعون وتنزل على الرخام الرمة بتاعتها، فاذا بها تتحول، فاذا هي ثعبان مبين. سيدنا موسى امبارح لما شاف العصاية اتقلبت حية طلع يجري وخاف. انا عايزك تتخيل بقى فرعون لما اتقلبت ثعبان مبين وتفتح فؤ مبين، طوله كام؟ مبين مبين. فاحنا لما القرآن يستخدم كلمة مبين، كم متر؟ تخنه قد ايه؟ وفتح حمى فرعون. حاول بقى تتخيل فرعون حصل، تخيل العرق بتاع فرعون والناس اللي واقفة ايه ده من السحر. تخيل فرعون اكيد طلع شاب في الكرسي بتاعه وقرفص على الكرسي، ابعدوا يا موسى ابعدوا يا موسى. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده، ايده هو اسمر سيدنا موسى، وطلع ايده فهذا هي بيضاء للناظرين. خلي بالك المعجزتين عملوا توازن، ثعبان مبين في شدة واليد البيضة فيها سلام. فقول له قولا لينا، حكمة. انا مش جاي للعنف بس انا مستحق. فرعون متخيل الهزة؟ لا خلاص خلاص، يعني خلص الموضوع. والناس اللي واقفة الناس اللي وقفت تهزت، غلط فرعون ان خلاهم يحضروا اللقاء، كان المفروض يحضر لوحده، مش واخد باله الكبر بقى والعند. فاذا فرعون قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره. اشتغل على ايه فرعون؟ بقولك مش سهل، اشتغل على ايه؟ ده جاي يعمل فتنة طائفية. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، هيعمل مشكلة هو بين اسرائيل، فماذا تأمرون؟ هيطلع في شكل اللي بيعرض الاراء وبيسمع الاراء، هو هز عايز ياخد قوة من الملأ اللي حواليه، فماذا تأمرون؟ فإذا بالملأ يقولوا له كلام، فكر كده في الكلام اللي هيقولوه، قالوا أرجه وأخاه، ما تسجنيش، سيبه هو وأخوه، دعه، أرجه وأخاه، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، مش بتقول ساحر، يأتوك بكل سحار عليم. اعمل لقاء وحطه قدام السحرة. ممكن أقول حاجة؟ اللي قال الاقتراح ده مع فرعون ولا ضده؟ هو باين انه مع فرعون بس هو ضد فرعون. ده بيقول له ما تعملوش حاجه، سيبه ما يستحقش يتقتل، ونبين ان هو انه بيعرفش حاجه، هات الصحراء قدامه. اللي شاف الكلام ده عارف ان ده شيء مش عادي مش بشري، فيبدو ان فرعون وهو مهزوز وحشد. نعمل لقاء. وسيدنا موسى ما صدق، قال موعدكم يوم الزينه وان يحفر الناس ضحى. اجمع بقى الناس ليه بس انا وانا والصحراء؟ سيدنا موسى عارف ان فرعون هيوافق انه يجمع الناس عشان فرعون متكبر، لو قال لا انا وانت والصحراء بس يبقى هو سيدنا موسى حكيم حكي الناس وعارف ان فرعون هيوافق. واكتر قرار خطا خده فرعون انه وافق ان الناس تحفر، غلط. كان المفروض الاول يجرب مع الصحراء، افرض كتب سيدنا موسى يبقى فضح نفسه قدام الناس كلها. وافق فرعون. وشوف عظمة سيدنا موسى، قال موعدكم يوم الزينه. مش هو فرعون كان بيقول ان سيدنا موسى جاي يعمل فتنه طائفيه؟ فسيدنا موسى قال موعدكم يوم الزينه. ايه يوم الزينه؟ ده عيد قومي عند المصريين. عايز يقول لا انا بحترم المصريين، ده انا بحب المصريين، ده خلوا اللقاء يوم العيد القومي، يوم الزينه يوم وفاء النيدي، اليوم اللي بيحتفل به المصريين هو ده يبقى يوم اللقاء. وان يحصر الناس، اجمعوا الناس. فرعون هيجمع الناس بحشد جماهيري ضخم فيه الالاف لسيدنا موسى. خلص اللقاء على كده. مين كسب؟ اكيد سيدنا موسى. كسب ايه؟ كسب انه اما طلبه وخد قوه نفسيه هائله. كسب ايه كمان؟ بني اسرائيل هيشوفوا سيدنا موسى دلوقتي البطل الغير عادي، هيهزهم فوقه بقى بلاش ذل، انا وقفت لوحدي ورجعت لوحدي وما حصلليش حاجه انا واخويا، بلاش ذل بقى. ومين كمان اتهز؟ الناس اللي حوالين فرعون، اسيا ابني، وانا حابة اؤمن بيه، حابة اقول لا اله الا الله، ده اليوم اللي اسيا وابن عم فرعون والصحراء كانوا موجودين اللي هيقابلوه المره الجايه، خليل الصحراء موجود. فرعون خسر وهو مش واخد باله، وسيدنا موسى لوحده كسب بالحوار، واحد لوحده يكسب ألف لو معاه رسالة وحق. انت معاك حق ولا ما معاكش حق؟ حكمة زائد شجاعة تساوي نصر عظيم. ياريت نتعلم من القرآن. بكرة حلقة غير عادية بنصورها في مكان غير عادي، مواجهة الصحراء لسيدنا موسى في لقاء في منتهى الإثارة، معركة غير عادية. ادخلوا على عمرو خالد دوت نت النهارده، شاركوا معانا في حملة سنحيا بالقرآن. هو ده لازم الناس تعيش بيه، حرام ما نحسش بالقرآن. سنحيا بالكلام العظيم اللي بيحيي دنيا ودين، روحانيات وحكمة وعقل وحياة. عيشوا بالقرآن واعملوا معانا هذه الحملة وشاركوا معانا فيها. نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة في منتهى الإثارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف ثواب والسطور معجزة، وكل قصة جوا الكتاب فيها عظة. Thank you.